بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الأمهات الست. قال: يطلق هذا الوصف على الأصول الآتية: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن النسائي، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه. وهذه دواوين الإسلام وأصوله وكتبه. قال رحمه الله: صحيح البخاري. هذا الكتاب سماه مؤلفه الجامع الصحيح. البخاري رحمه الله سمى كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسننه وأيامه. هذا هو اسم صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسننه وأيامه. يقول المؤلف رحمه الله: وخرجه من 600,000 حديث. وتعب رحمه الله في تنقيحه وتهذيبه والتحري في صحته، حتى كان لا يضع فيه حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين يستخير الله في وضعه، ولم يضع فيه مسندا إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسند المتصل الذي توفر في رجاله العدالة والضبط، وأكمل تأليفه في 16 عاما، ثم عرضه على الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، وقد تلقاه العلماء بالقبول في كل عصر، حتى قال الحافظ الذهبي: هو أجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى. لا شك صحيح البخاري هو أجل كتاب عند المسلمين بعد القرآن، وأفضل كتاب عند المسلمين بعد القرآن الكريم. قال رحمه الله: وعدد أحاديثه بالمكرر 97,307,000، وبحذف المكرر 2,600,000 حديث، كما حرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا اللي ذكره الشيخ رحمه الله يحتاج إلى تحرير. يقول رحمه الله: أحاديث البخاري بالمكرر 97,307,000 حديث. لكن إذا رجعنا إلى الترقيم الموجود في الطبعات فإن العدد يختلف. هذا بالنسبة للمكرر، والترقيم طبيعي سوف يختلف، لأنه ربما يأتي شخص يحسب حديثين بحديث أو العكس. ففي ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي هي 63 حديثا و507,000، هذا ترقيم عبد الباقي، 7,563، هذا ترقيم الأستاذ عبد الباقي كما في فهرسته للبخاري. وأما في ترقيم البغى، ترقيم مصطفى البغى، هذا أيضا طبعة أخرى، فالعدد عنده بالمكرر 24 حديثا و107,000. إذن اتفق الجميع، سواء العدد القديم الذي ذكره الحافظ ابن حجر أو هذه الأعداد الجديدة المعتمدة على الطبعات الجديدة والفهرسة الجديدة، كلهم اتفقوا على أن العدد يفوق 7,000. ولكن طبعا ما ذكره الحافظ، ما ذكره عبد الباقي قريب إلى ما ذكره الحافظ ابن حجر. هذا بالمكرر. إذن صحيح البخاري بالمكرر فوق 7,000 حديث. طيب، بدون تكرار الأحاديث التي لم يكررها البخاري غير المكرر، الشيخ هنا يقول حديثان 600,000 حديث. هذا الرقم ذكره الحافظ ابن حجر في المقدمة، في مقدمة فتح الباري هدي الساري، ذكر هذا الرقم 260,000 حديث، ولكنه رجع في كتاب الإيمان فذكر رقما آخر فقال إن الأحاديث التي لم تتكرر في البخاري قال إنها 1513 حديثا باللغة العامية، 2513 بين قوسين يعني، وأقول بالعامية حتى نعرف كيف نكتب الرقم إن كنا نحن عربا يعني نفهم العربية، 2000 حديث يعني كم هذه؟ يعني 2000 حديث 513 حديثا. ذكر ذلك الحافظ رحمه الله في كتاب الإيمان، وهذا هو الصواب عند الحافظ، لأنه رحمه الله رجع فيما بعد وأعاد هذا الرقم وأكده وقرره في خاتمة صحيح البخاري. إذن هو ذكر رقما في المقدمة ولكنه رجع، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله كما تعرفون من سيرته أنه ألف المقدمة هذه قبل الشرح، مقدمة فتح الباري مجلدين، هذه في الطبعة الجديدة، مقدمة كبيرة، دراسة وافية عن صحيح البخاري، ذكر فيها هذا الرقم. وهذه المقدمة كما ذكرت ألفها قبل الشرح، وقد ساعدته كثيرا في شرحه هذه المقدمة، استفاد منها كثيرا أثناء الشرح، وذكر في هذا الرقم. ثم عاد في الشرح رحمه الله، في الشرح نفسه في كتاب الإيمان ذكر رقما يخالف هذا الرقم الذي ذكره في المقدمة. طيب أيهما الراجح والصواب؟ هو الرقم الأخير، الرقم الثاني، 2513 حديثا، لأنه عاد في خاتمة البخاري، في الخاتمة في الأخير، وأكد وقرر هذا الرقم الذي ذكره في كتاب الإيمان. إذن ما ذكره الشيخ هنا راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. هذا رقم قديم، لا نريد الجديد المعتمد عند الحافظ ابن حجر. يقول رحمه الله البخاري. طب من هو البخاري؟ لابد أن نعرف، لأن طالب علم الحديث لابد يكون عنده فكرة جيدة عن هذه الكتب الستة، لأن هذه هي دواوين الإسلام وأصوله. والمؤلف رحمه الله سوف يذكر أيضا مسند أحمد ويعرف بأحمد، لأن هذا أيضا مهم، يعني مسند أحمد أيضا في طبقة هذه الكتب وفي مرتبة هذه الكتب، فطالب علم الحديث يعرف هذه الكتب يأخذ فكرة جيدة عنها وكذلك عن أصحابها. كيف طالب علم الحديث يجهل البخاري وكتابه الصحيح ويجهل مسلم كتابه الصحيح أو الكتب الأخرى هذه الدواوين الأصول هذه؟ طيب البخاري يقول رحمه الله هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، وبردزبة هذه كلمة فارسية معناها الزارع، معناها الزارع الفلاح يعني. والبخاري رحمه الله الجعفي مولاهم الفارسي الأصل. إذن هذه فائدة مصطفى، البخاري عربي، البخاري ليس عربيا، سبحان الله، البخاري ليس عربيا ولكنه خدم الإسلام وخدم السنة خدمة لم يخدمها عربي جاء بعده، ولا لا؟ في شك في هذا؟ الآن الفرس يحاربون الإسلام، شوف الشيعة والأخبار، فسبحان الله كيف ظهر منهم مثل البخاري. ولكن الله عز وجل يعز هذا الدين ويعز هذا الإسلام بمن يعزه وينصره، أليس كذلك؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ما في فرق بين العرب وغيرهم في هذه المسألة، أي أمة أي شعب عرب وغير عرب ينصرون الدين وينصرون الإسلام فإن الله عز وجل ينصرهم ويمكن لهم. تأملوا في حال الترك، ترك مثلا أقرب مثال عندنا، الترك لما نصروا الإسلام وكانوا يجاهدون لإعلاء كلمة الله مكن الله لهم في الأرض، وأقام الله لهم دولة كانت أقوى دولة على وجه الأرض. بل إن الله من كرامته لهؤلاء الترك جعل الخلافة الإسلامية فيهم. سبحان الله، الخليفة تركي، هي نعم فضل الله يأتيه من يشاء، الخلافة الإسلامية في الترك كانت. فلما تخلوا عن الإسلام وأدبروا وأعرضوا وحاربوا الإسلام، إيش حصل لهم؟ تعرفون إيش حصل؟ أذلهم الله. الآن يستجدون نصارى أوروبا، بس دخلون معكم في الاتحاد الأوروبي، وأولئك يتعززون. شوف كيف الذل، سبحان الله. أنتم كنتم خلفاء الإسلام، أنتم كان منكم خلفاء. نعم، هذه عبرة وهذه عظة يا إخواننا، إن تنصروا الله ينصركم. وهكذا العرب، هؤلاء العرب لما نصروا الدين ونصروا الإسلام، الله عز وجل جعلهم أفضل أمة، ونشروا النور في الإسلام في الآفاق، نشروا الإسلام في الدنيا. ولما تخلوا عن الإسلام تخلى الله عنهم. فلا عز لأمة من هذه الأمم ولا كرامة لهذه الأمة من الأمم إلا إذا أعزت الدين ونصرت الإسلام. هذه العزة. شفت العرب الآن، شوف عظة، شوف العرب لما تركوا وتخلوا ولم ينصروا الدين ولم ينصروا الإسلام، الله ابتلاهم الله بحفنة من اليهود، حفنة من شذاذ الآفاق، حفنة. أخذوا فلسطين وأخذوا القدس وأقاموا دولة والعرب يتفرجوا. مو ذل هذا ولا ما هو ذل هذا؟ شفتوا كيف التاريخ؟ وكذلك الترك قبلنا لما تخلوا وتركوا الإسلام واعتزوا بعنصريتهم واعتزوا بجنسيتهم، ماذا فعل؟ ما إيش حصل؟ الله عز وجل سلب منهم الكرامة، وسلب منهم الخلافة، وسلب منهم العزة، وسلب منهم الله عز وجل الدولة، وراحت. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ من ينصركم بعد الله عز وجل؟ هذا القرآن كتاب الله عز وجل. فتأملوا يا إخوان، البخاري رحمه الله من الفرس، ولكنه لما تمسك بالإسلام ونصر الإسلام ونصر السنة وخدم السنة رفع الله شأنه وجعله من أعلام الدين ومن أئمة الإسلام. إذا قيل البخاري، البخاري ماذا تقول البخاري؟ القمر هو القمر، كما قال ذلك الأعرابي لما نظر إلى القمر وكان قد غيبته السحب ثم ظهر القمر فجأة، فانبهر الأعرابي فقال: يا قمر ماذا أقول لك؟ إن قلت لك جملك الله فقد جملك الله، وإن قلت لك نورك الله فقد نورك الله. القمر هو القمر، فالبخاري هو البخاري رحمة الله عليه. اضبط هذا جد البخاري هذا حتى تنطقوا يعني نطقا صحيحا، بفتح الباء وبسكون الراء وكسر الدال وسكون الزاي وفتح الباء وسكون الهاء أيضا، بر ديزبة. يقول رحمه الله: ولد ببخارى في شوال سنة 94 و100، ونشأ يتيما في حجر والدته، ونشأ يتيما في حجر والدته، وبدأ بالرحلة في طلب الحديث سنة 10 و200. يعني كم كان عمره لما هاجر في طلب علم الحديث؟ ها، 16 عاما. وتنقل في البلاد لطلب الحديث، وأقام في الحجاز 6 سنين، ودخل الشام ومصر والجزيرة والبصرة والكوفة وبغداد. المراد بالجزيرة هنا هي الجزيرة الفراتية، الجزيرة الفراتية في شمال العراق، شمال غرب، هي قطعة من سوريا والعراق اليوم تقريبا، هذه الجزيرة لأنها بين النهرين، الفرات ودجلة. وكان رحمه الله، إذا نشوف سافر رحمه الله من بخارى، بخارى الآن في خراسان، سافر من بخارى وقطع الديار الشاسعة هذه إيران اليوم، قطعها كلها، وصل العراق ودخل بغداد والبصرة والكوفة والحجاز، مكة والمدينة، ودخل مصر ودخل الشام دمشق والشام، ثم سافر أيضا إلى شمال العراق إلى الجزيرة فيها علماء، طاف الدنيا، طاف هذه البلاد كلها في طلب علم الحديث والتقاء العلماء. وكان رحمه الله غاية في الحفظ، ذكر عنه أنه كان ينظر في الكتاب فيحفظه من نظرة واحدة، طالع في الكتاب يحفظه من نظرة واحدة. وكان زاهدا ورعا بعيدا عن السلاطين والأمراء، شجاعا سخيا، أثنى عليه العلماء في عصره وبعده. قال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثله. وقال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحفظ من محمد بن إسماعيل البخاري. وكان مجتهدا في الفقه، وله دقة عجيبة في استنباطه من الحديث، دقة عجيبة في استنباطه، ألها تعود على الفقه، يعني دقة عجيبة في استنباط الفقه من الحديث، كما تشهد بذلك تراجمه في صحيحه. توفي رحمه الله في خرتنك، قال من فتح الخاء وسكون الراء وفتح التاء، خرتنك بلدة على فرسخين من سمرقند، ليلة عيد الفطر سنة 56 و200، قال الشيخ سنة 50 و200، 56 سنة 56 و200، عن 62 عاما إلا 13 يوما، وقد خلف علما كثيرا في مؤلفاته رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيرا. إذا معلومات كذا سريعة يعني تحفظ لابد عن البخاري رحمه الله. ما كنيته؟ أبو عبد الله. اسمه محمد بن إسماعيل. نسبه جعفي مولاه. جعفة قبيلة عربية، هي جعفة قبيلة عربية، ولكن جد البخاري أسلم على يد هذه القبيلة العربية الجعفة هذه، فتحالف معها حلف إسلام، حلف دين، جيد، فنسب إليها بالحلف. يعني البخاري جعفي نسبا وأصلا ولا بالولاء؟ بالولاء، يعني ولاؤه لهذه القبيلة العربية جعفة، وإلا هو نسبه وأصله فارسي رحمه الله. طيب، متى ولد البخاري؟ هذه معلومات أساسية تحفظ لابد منها. متى ولد؟ 94 و100. متى بدأ الرحلة؟ سنة 10 و200. ما هي البلاد اللي دخلها البخاري؟ أشهر البلاد، نعم، دخل العراق ودخل الشام ودخل مصر والحجاز. طيب، متى توفي؟ سنة 56 و200 رحمه الله. هذه معلومات أساسية عن البخاري. أين توفي البخاري؟ في قرية خرتنك، على بعد فرسخين من سمرقند، وذلك ليلة عيد الفطر، ليلة العيد. وهذه خاتمة حسنة، لأنه معنى ذلك أنه توفي بعد رمضان، يعني الله أكرمه بصيام رمضان وقيام رمضان ثم توفي رحمه الله. والله أعلم، نقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله نقف مع مسلم، وصلى الله وسلم وبارك.